قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال: وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم فقال سماك بن خرجة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. الكلام أمس الماضي على فضائل سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد علمنا ما ذكره أهل العلم وبخاصة الذين ترجموا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أسلم قديما على يد مصعب بن عمير، وأنه رضي الله تعالى عنه شهد بدرا وشهد أحد وشهد الخندق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأم سعد بن معاذ تسمى كبشة بنت رافع، أسلمت أيضا قديما، وكانت يوم الخندق مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابيات في الحصن الذي تحصن فيه. وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما شهد يوم الخندق ضرب في عرقه الأكحل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى به، وأمر أن يكون في هذا المسجد في خيمة لامرأة من الأنصار وقيل من أسلم تسمى رفيدة الأنصارية، ليعود النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ من قريب، لمكانة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. مكانة سعد بن معاذ عظيمة يا أهل الإسلام، إن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما أسلم وكان سيد قومه قال لقومه: رجالكم ونساؤكم كلامه علي حرام حتى تسلموا، بمعنى لا أكلم رجالكم ولا أكلم نساءكم حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما كان عظيما في القوم وأراد الله تعالى لهم الخير أسلموا جميعا، فكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بركة من أعظم البركات التي كانت على الصحابة في ذلك الوقت وعلى قومه. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ذكر لنا الإمام مسلم حديثا صحيحا أنه لما أتي بجنازته ووضعت أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد، اهتز عرش الرحمن لموت سعد. سعد بن معاذ سيد الأوس، لأن الأنصار منهم سعدان عظيمان كريمان، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس، وكلامنا على سعد بن معاذ. أما سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فإنه ما مات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مات سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السعد الذي مات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن عرش الرحمن اهتز لموته. اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه رواه كما قال الحافظ ابن حجر شارح البخاري، قال رواه 70 صحابيا، 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رووا هذا الحديث. اهتزاز عرش الرحمن لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه للعلماء فيه كلام وفيه خلاف وفيه أقوال. القول الأول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد على وجه الحقيقة، لا داعي إلى تأويل ولا إلى أي شيء، وإنما وقع الأمر بأمر الله وتكريما لهذا الرجل العظيم. أما قال الله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، إن من الحجارة لما يتفجر فيخرج منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، الجماد يجعل الله تعالى فيه قوة، فإذا جعل الله تعالى فيه قوة نطق الحجر لسيد الخلق، حجر كان بمكة لا يمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا ويسلم على رسول الله. أنا وأنت جماد، أنت جماد وأنا جماد، أصلنا من تراب أبونا آدم، وإذا ما أراد الله تعالى أن يكون الإنسان تلاقى الرجل والمرأة وخرج منهما الماءان، والماءان إنما هما من الغذاء، ماء الرجل ماء المرأة، دخل في الرحم استقر في الرحم، جاء الملك أخذ النطفة بعدما مضى عليها 40 يوم، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال الله تعالى مخلقة كتب الرزق والأجل والعمل، وشقي أو سعيد يبقى ما شاء الله تعالى له أن يبقى في رحم الأم، بعد ذلك يخرج، وإذا خرج من اليوم الأول يصيح عندما يقع في الأرض، وها أنا أتكلم وأنت تتكلم، وكلنا أصله جماد، الأمر بيد الله تعالى. فإذا أراد الله تعالى أن يكون هذا الأمر وأمر الله جل وعلا عرشه أن يهتز لموت هذا الرجل العظيم، المهم أن يصح الخبر. فإذا صح الخبر، وقد صح الخبر بطريق وطرق صحيحة، وقلت لك ما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه من أن هذا الحديث رواه 70 صحابيا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تكرمة لهذا الرجل العظيم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا رسول الله، لو أمرتنا لو خضت من البحر بنا البحر لخضناه معك، ولو سيرتنا إلى برك الغماد لسرنا. يعني ما بايعناك يا رسول الله على أننا ندافع عنك في داخل المدينة طيبة، لا، بل لو أمرتنا أن نذهب ونخوض البحر خضناه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا لما أصابه ما أصابه، لما ضرب في عرقه الأكحل رضي الله تعالى عنه، رفع يديه يدعو ربه: اللهم إن أبقيت من حرب بين قريش وبيننا فأبقني، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فإني أسألك الشهادة في سبيلك، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. واستجاب الله تعالى دعاءه، وحكمه النبي عليه الصلاة والسلام في شأن بني قريظة، اليهود، يهود بني قريظة عليهم لعائن الله. وركب حمارا من هذا المسجد وذهب إلى موضع بني قريظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في بيت امرأة من الأنصار عند بستان تسمى حاجزة. فلما حضر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، أنزلوه من على الحمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بني قريظة، وكان بنو قريظة، كانت بنو قريظة حلفاء له للأوس، وظنوا أنه يشفق عليهم وأنه يرحمهم، فقالوا له: يا أبا عمرو، نحن قومك وحلفاؤك. فقضى رضي الله تعالى عنه بأن يقتل الرجال وأن يسبى النساء وأن يوزع المال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت فيهم بحكم الملك، وفي بعض الروايات بحكم الله تعالى من فوق 7 سماوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اهتزاز عرش الرحمن له فرحا بمقدم روحه، وبأمر الله تبارك وتعالى وقع ذلك. هذا قول، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم من أن الاهتزاز وقع فعلا وعلى وجه الحقيقة. وقال جماعة من أهل العلم: حذف المضاف، اهتز عرش الرحمن، يعني اهتز ملائكة عرش الرحمن الذين يحملون العرش فرحا بمقدم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا قول ثاني. قول ثالث، وهو منبوذ ومردود، بأن العرش الذي اهتز إنما هو سرير سعد، اهتز سرير سعد، لأن المنافقين قالوا إن جنازة سعد بن معاذ خفيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد، يعني السرير الذي وضع فيه، وهذا يرده الروايات الصحيحة التي أثبتت لفظة عرش الرحمن. الرواية الأولى، وأقرأ عليك الروايات الواردة عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن، عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الرواية الثانية التي مما ذكر الإمام مسلم: اهتز أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وجنازته موضوعة، يعني سعدا، اهتز لها عرش الرحمن بذكر الرحمن، والرحمن هو الله تبارك وتعالى. الرواية الثالثة رواية البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من ليني هذه المناديل؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وأخبر بأن عرش الرحمن بلفظ الرحمن اهتز لذلك. على أي حال، اهتزاز العرش أو الملائكة الذين يحملون العرش إنما وقع ذلك بأمر الله تبارك وتعالى، وذلك فرح بمقدم روح هذا الرجل الكريم العظيم. فإن الأرواح متى ما خرجت من الأجساد، إذا مات الميت، وأول ما يموت من الميت قدماه، تنزع الروح من القدمين، ولا تزال تنزع تنزع إلى أن تبلغ الحلقوم. بعد ذلك يأتي الرئيس الملك الذي يقبض الروح فيخرجها وتوضع في حريرة خضراء إذا كان الميت من أهل السعادة وأهل الخير، ويصعد بها إلى السماء. وجاء في الحديث الصحيح أنه لا تمر على سمام إلا وقالت ملائكة تلك السمام: ما هذه الروح الطيبة؟ إلى أن يؤتى بها إلى الرب جل وعلا. فيأمر الله جل وعلا بأن تعاد إلى صاحبها في الأرض، لأنه سيسأل في القبر بعدما يوارى ويهال عليه التراب ويخلو مع عمله أو بعمله، ويفارقه الأهل والأحباب والأولاد الذين لو عرض عليهم البقاء معه داخل هذا الرمس دقيقة لما رضي بذلك ولد ولا والد ولا زوج ولا حبيب ولا رفيق، وإنما يبقى مع العمل الصالح الذي كان يعمله في هذه الحياة الدنيا، يتمثل له هذا العمل الصالح بصورة رجل يونسه في قبره بعدما تأتي الملائكة يقيماني يجلساني في القبر ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول المؤمن: الله ربي، ويشهد أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام دينه في القبر. وأما المنافق فإنه متى ما أجلس وسئل قال كما جاء في الحديث: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لأنه مسلم بالهوية بالرعوية، لا يعلم عن الإسلام والإيمان شيء، وإنما الموت مع الجماعة رحمة. يعيش في هذه الأرض لا يعلم هذه الرسالة التي أرسلها الله تعالى إليه. أنت مرسل إليك رسالة عظيمة نزل بها الروح الأمين على هذا النبي الكريم. هذه الرسالة علي وعليك أن نعلم ما فيها، إنها رسالة من الرب. أنا وغيري كثير لو أن سلطانا أو عظيما أو ملكا أو قائدا أو عميدا أو لواء بعث إلي رسالة وتناولت هذه الرسالة، قرأتها مليون مرة وعملت لها برواز ووضعتها في أحسن موضع في بيتي حتى يرى هذه رسالة من القائد، هذه رسالة من الرئيس، من العظيم، من الملك. وكلما دخلت قرأتها ورددتها وحفظتها، فما بالنا هذه رسالة الله التي أنزلها على العباد، وهي دين الله الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده. فإن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن على نبينا الكريم، وآتاه الله تعالى أيضا السنة التي توضح هذا الكتاب. نحن غافلون عن هذا الكتاب يا جماعة الإسلام، نحن غافلون عن هذا الكتاب العظيم، عن هذه الرسالة الكريمة. بل إن الله هيأ لنا في هذه الأزمان أننا نسمع هذه الرسالة ونحن مستلقون على فراشنا وعلى أسرتنا، ولكن مع الأسف عندما أسمع المذياع أو أرى التلفاز أتى قارئ، أتى شيخ يقرأ كلام الله، وإذا بي أغلق الموجة، لأنني لا أريد أن أكدر على نفسي وقلبي ولا أسمع جنة ولا نار، وإنما أريد أن أترك الأمر هكذا. والله تعالى ما خلقنا سدى، وإنما خلقنا الله تعالى لأمر أراده الله تبارك منا تعالى منا. هذا الأمر الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله هذا القرآن والعمل بهذا القرآن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نحن صرفنا حياتنا كلها في الأكل والشرب، الشرب واللهو وما إلى ذلك، وتركنا كتاب الله لم ندرسه، لم ندرسه، لم نعقله، لم نفهمه، لم نتفقه في دين الله. وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا يريد الإسلام منا أن نكون جميعا كالإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الثوري أو الأوزاعي أو أئمة علماء الإسلام. لا، لا يريد الإسلام منا جميعا أن نكون على ذلك وأن نكون مجتهدين الاجتهاد لأقوام، وإنما يريد الإسلام منا أن نعلم ما نعبد الله تعالى به فقط، ما نعبد الله تعالى به. كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ كما توضأ وصلى رسول الله. تريد أن تذهب إلى السوق للبيع والشراء، تعود إلى أهل العلم تسأل الربا ما هو؟ أنا أريد أن أبيع واشتري، أتعلم الربا وما إلى ذلك. أريد أن أتزوج، ما حقوق الزوجة؟ ما حقوق الزوج؟ ما الذي ماذا يكون لها علي من العشرة؟ ماذا يكون لي عليها من العشرة؟ أريد أن أطلق، أسأل أهل العلم كيف أطلق وما إلى ذلك. فبالله عليكم هل عملنا هذا يا جماعة الإسلام؟ لا والله، وإنما قلنا من قلد عالما لقي الله سالما. ودعونا من هذا الكلام الكثير، لا تضيقها، الله غفور رحيم، لا تحنبلها، لا تفعل، لا تفعل. الله جل وعلا غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب، ومع ذلك قال شديد العقاب، لا إله إلا هو. وخلاصة الكلام أن الميت إذا وضع في القبر، إذا وضع في القبر جاء الملكان وسألاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع قرع نعالهم. المشيعون قبل أن يذهبوا الملكان أتوا، أتيا سمعا، يسمع قرع النعال لأن الروح عادت إليه، فإذا لم يجب ضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الإنس. لعل قائلا يقول هذا كلام غريب، الإنسان بعدما وضع في القبر يجلس ويسأل ويأتي ملكان، وربما يكون في القبر 3 4 5 أو يكون بجواره ميت، هل يعقل هذا الأمر أم لا؟ القبر لا يزيد على متر ونصف، في نصف متر، كيف أجلس ومتى أقام؟ يا مسكين من يقول هذا، كنت في رحم أمك تتجول، تأكل، تشرب، تنام، تخوض في البحر المحيط هذا الذي قدر ذلك لك ولي، ونحن في هذا الموضع، هذا الحيز الضيق، كذلك هيئ هذا القبر ليجلس العبد ويقوم العبد، وحياة القبر ليست كحياة الدنيا، حياة القبر تسمى حياة برزخ، وحياة البرزخ تغاير حياة الدنيا، فلا تقولن هذا الكلام، وإنما نريد أن تسأل سؤال واحد أهل العلم، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ فإذا قال لك عالم إنه صحيح فاتبعة عليه، ونحن نؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله. والواقع والأمثلة تبين لنا صدق ذلك. يا أخي قد ولدت امرأة 9 أولاد في هذا الحيز، 9 أولاد وعاشوا، وحكومة الولايات المتحدة تبنت 9 الأولاد ويعيشون الآن ولم يسمع بموتهم، وفي هذه البلاد ولدت امرأة 5 أولاد بنين وبنات عاشوا، ومات من مات منهم، وما مات من مات منهم إلا بعد أن خرج إلى هذه الدنيا، كان يأكل ويشرب ويتنفس، والكل في هذا الحيز الضيق، وهذا الحيز الضيق لا يساوي 30 في 30، 9 5 أو أكثر أو أقل، ذلك تقدير العزيز العليم. لا إله إلا هو، لا تستعملن رأيك ولا تستعملن فكرك، فكري وفكرك كاسد ليس بشيء، وإنما علينا أن نسلم تسليما، لأن الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فالروح تصعد وتستقبل إذا كانت روح صالح، وأما الطالح فتوضع في صوفة منتنة يمر بها الملائكة إلى السمام، لا تمر على سمام إلا وقالت ملائكة تلك السمام ما هذه الروح الخبيثة، ما يصلي يا أخي ويزعم أنه مسلم، يأتي رمضان لا يصوم، يتعاطى الربا، يتعاطى البغى، ليله ونهاره في المواخير وفي الليالي الحمراء لا يسجد لربه ولا يركع ولا يقرأ ولا يتضرع، وإنما همه دنياه وهمه بطنه. وتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. كم سنة يعيش على هذه الأرض وعلى هذا الكوكب؟ اعطه 100 عام، بعد 100 العام موت وذهاب إلى القبر وموافاة لله وجنة أو نار. ولذا على العاقل أن يمضي هذه الأيام القليلة البسيطة التي لا تعتبر مع أيام الآخرة شيء، يمضيها في رضوان الله. يسأل الله جل وعلا التوفيق والثبات. والله يا أخي فترة الشباب تمضي وفترة الكهولة تمضي، ويأتي وقت الشيخوخة بعد 50 العام، وإذا بالأعضاء ترتجف، وإذا بالعين قد ذهب ضوءها، وإذا بالقوى قد انهارت، وإذا بي احتاج إلى من يسند وإلى سند عصا، وإذا ما تجاوزت 60 و70 كرهني الأولاد وكرهتني الزوجة وكرهني الأبناء، هذا أصبح ثقلا علينا، يا ليته يموت ويذهب حتى نرتاح منه. إن كان له مال التمسوا ماله، وقد قتل بعض الأولاد أباهم، الولد يقتل أباه لأجل المال. فإذا هذه الدنيا عارية، أيام قليلة، تلذذ تلذذ بطاعة الله، تلذذ بمرضاة الله، تلذذ بتقوى الله. فإن الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله إن نعيم التقوى لا يعادلها نعيم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ونحن في هذا القرن، القرن 20، تكالبت علينا المغريات، تضاربت علينا التقنية والتكنولوجيا والشياطين والنفس الأمارة بالسوء والهوى والمجتمع وشياطين الإنس والجن، لا يريدوننا أن نستقيم على أمر الله، فخالفوا كل ذلك وسلوا الله تعالى الثبات، وسلوا الله تعالى التوفيق. فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان إذا وضع جبهته في الأرض ساجدا لله تعالى كان يكثر من أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان سيد الخلق يلظ على الله ويلح على الله بهذا، فما شاني وشانك أنت؟ أنا وأنت من باب أولى وأحرى أن نقرع باب الله، وأن نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته. والله الذي رفع السماء بغير عمد، إن نفوسنا وقلوبنا اليوم ليست قبل 20 عام أو 30 عام. الثلاثون العام التي مضت والله كنا خيرا من يومنا هذا. الدنيا زخرفات بورجات، أو لا تجد عوانا على طاعة الله، لو أردت أن تصلي لدمك بعض الناس، ها انظروا إلى هذا الذي يصلي وهذا الذي يصوم، وربما أن الزوجة وربما أن الأولاد، انظروا إلى الأب يريد أن يذهب ويصلي، هذا حرام وهذا حرام، وما عندنا إلا حرام وحرام. يا أخي انظر إلى النصارى وإلى اليهود، حالهم ليس كحالنا، حلال وحرام، هذه جنتهم الدنيا هنا فقط، ليس لهم في الآخرة من خلاق، وإنما جنة الله تعالى لي ولك إن شاء الله تعالى. الدنيا ثانية زائلة ذاهبة، حياة الحيوان الباقية السرمدية الدائمة هي حياة الآخرة، فاعملوا لآخرتكم. يا أحباب الله يا أتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا نزعت الروح أنست بلقاء ربها وسعدت بما عد الله تعالى لها. سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله تعالى عنه على وجه الحقيقة. وأرى من المناسب أن أقرأ عليك ما ذكر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه عندما شرح هذا الحديث. قال الإمام النووي: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. اختلف العلماء في تأويله، قالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد. الملائكة في السماوات العلى السبع عندما تصعد الروح، ما هذه الروح الطيبة؟ يستأنسون يفرحون بقدوم هذه الروح الطيبة التي ذهبت إلى باريها. وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا ولا مانع منه، كما قال الله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا القول يقول هذا الإمام النووي، وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار، على أن اهتزاز العرش وقع حقيقة بأمر الله تعالى. وقال المازري من علماء المالكية، قال بعضهم هو على حقيقته وأن العرش تحرك لموته. قال: وهذا لا ينكر من جهة العقل، لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون بأمر الله تعالى. قال: وقال آخرون: المراد اهتزاز أهل العرش، يعني الملائكة حملة العرش. العرش عرش الرب جسم خلقه الله، هذا الجسم فوق السماوات العلى، سبع سماوات طباق، سماء فوقها سماء وسماء وسماء، وكل سماء يسكنها خلق، خلقهم الله لطاعته والعبادة. الملائكة ليسوا كحالنا، الله تعالى وصفهم بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ولكن نحن بني آدم نعصي ونتوب ونذنب ونستغفر والله يغفر، ولولا أننا نذنب ونستغفر ونعود إلى الله تعالى بعد الذنب لأذهب الله تعالى بنا ولا أتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. ملائكة الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، يقطنون هذه السماوات العلى. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فوق هذه السماوات السبع العلى، وذكر النبي المسافات، فوق ذلك بحر. علماء الفضاء ما يعرفون هذا ولن يعرفوا هذا ولا يتمكنون من معرفة هذا، هذا لا يتلقى إلا بالوحي، الله أوحى إلى الرسول هذا قبل 15 قرن. وعلماء الفضاء ورجال الفضاء إلى الآن يجوبون في الفضاء بين الأرض والسماء الأولى، وما ذهبوا إلى السماوات. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الإسراء والمعراج جاءه جبريل وأسرى به إلى بيت المقدس، وبعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ إلى سدرة المنتهى، وكان معه جبريل، فتوقف جبريل وقال جبريل: هذا مقامي لا أعدوه، أنا هذا مقامي لا أتجاوزه. جيء للنبي بالرفرف، صعد النبي على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله هنالك. رجال الفضاء أصغر وأذل وأحقر من أن يدخلوا السماء، لأنهم يدخلون السماوات السبع إنهم دون ذلك ولن يبلغوا ذلك، وإنما هم يجوبون في الكواكب المتدلية بين السماء الدنيا والأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هم يجوبون هذا العالم الفضاء، وإذا ما نزلوا على كوكب من الكواكب، إن صح النزول على القمر، إن صح النزول على عطارد، إن صح النزول على زحل، لا بأس بذلك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وأما دخول السماء الأولى الثانية الثالثة محال محال محال، أبدا لن يمكن ذلك بأي حال من الأحوال. قروا عينا وكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسلبن أعداء الله تعالى عقولنا. أمريكا فعلت، وروسيا فعلت، وأوروبا قالت وفعلت، ويفجرون العالم، وقنبلة ذرية وهيدروجينية، ونخشى أن يبددوا. والله لا يبددون شيء، إن هذا الكون لا يبدده إلا الله ربه، لا إله إلا هو. الخلاصة، الأمر وقع كما قال على وجه الحقيقة. آخرون قالوا اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة، والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول. قال: ومنه قول العرب فلان يهتز للمكارم، لا يريدون اضطراب جسمه وحركته، وإنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها. وقال الحربي، هذا قول آخر، وهذا القول مردود، عالم من علماء اللغة يسمى الحربي، وقال الحربي هو كناية عن تعظيم شأن وفاته، والعرب تنسب الشيء المعظم إلى أعظم شيء. وقال جماعة: المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش، وهذا القول باطل، يرده صريح هذه الروايات التي ذكرها مسلم: اهتز لموته عرش الرحمن، لا إله إلا هو، عرش الرحمن فوق السماوات السبع، لأن فوق السماوات السبع بحر، فوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، الله تعالى له كرسي، هذا الكرسي وسع السماوات والأرض أكبر، فوق ذلك بحر، فوق ذلك العرش، والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا إله إلا هو، الله فوق العرش، الله موصوف بالعلو، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا، كلام باطل لا مستند له من كلام الله ولا من كلام رسول الله. الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله تعالى يقول لعيسى: ورافعك إليه، ويقول: بل رفعه الله إليه، ويقول: الرحمن على العرش استوى فوق، لا يمين ولا شمال، الله عدم، لا، الله له ذات تليق بجلاله، وله صفات تليق بجلاله، لا تشابه ذواتنا ولا تشابه صفاتنا، وإنما نقول الله تعالى له صفات على الوجه الذي يليق به. كيف؟ لا نعرف. كيف استوى على العرش؟ لا نعرف. نقول كما قال الإمام مالك، وقد جاءه سائل وسأله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن الكيفية، غضب الإمام مالك، غم على الإمام مالك، غضب الإمام مالك، ولما سري عن قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، الارتفاع، والكيف، الكيف مجهول، من رأى الله تعالى على عرشه حتى يتحدث عنه؟ ولذا قال: الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، نحن نثبت ما أثبت الله ونثبت ما أثبت رسول الله، والله جل وعلا قد أثبت أنه على عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته ولا نعلم صفته، وإنما نؤمن حقيقة بأن الله تعالى فوق كل شيء، وأن لله عرشا، وأن هذا العرش لموت هذا الرجل الصالح المؤمن التقي اهتز كما سمعت في الأحاديث والأخبار. وبهذه المناسبة أذكر لك أنه ورد حديث فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهيل التراب على سعد الذي شهد جنازته 70,000 ملك، 70,000 ملك لما وضع في قبره، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى واجما، يعني أصابه شيء ذهول واجم، سأل الله جل وعلا أن يسهل ويهون، ضم سعد لأنه كان لا يستبرئ من بعض بوله، لا يستبرئ من بعض بوله، لأن الاستبراء من البول أمر لا بد منه، علي وعليك أن نحرص، لأن النبي قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. والله يجينا بالبنطلون ويأتي إلى موضع الخلاء وإذا بالبنطلون فيه فتحة، وربما تكون الفتحة ضيقة فيتبول، وإذا بالبول يقع على جسده وثوبه ولا يبالي. النصارى يفعلون كذا، واليهود يفعلون كذا، والعالم المتمدن والمتقدم يفعل هذا، ونحن قد ذهلنا وقد سلبت عقولنا وأفكارنا واستعمرت بالمتقدمين والمتمدنين والذين وصلوا الفضاء والذين اخترعوا والذين عملوا. ما الذي يمنعنا من الاختراع والعمل؟ علينا أن نتعلم ونعمل. وهؤلاء الذين اخترعوا وتعلموا، يا أخي لا يجوز أن نكون جاهلين، إنهم تلاميذ لأسلافكم ولأجدادكم العرب، هم الذين علموهم وهم الذين ثقفوهم، ولكن مضت علينا قرون منذ القرن السادس اشتغلنا بالعصبيات وبالنعرات الجاهلية، وهذا قيسي وهذا تميمي وهذا صفار وهذا حر وهذا عبد، واشتغلنا بهذه الأمور، تركنا كلام الله، تركنا سنة رسول الله، تركنا العلم الذي أسسه وأصله أسلافكم وأجدادكم، وصار حرب بين قبيلة كذا وقبيلة كذا وما إلى ذلك. تعلموا وأخذوا هذا العلم وتوسعوا فيه، فأصبحنا اليوم عال إليهم. حتى اللغة العربية، والله غريب، حتى اللغة العربية نذهب ونتعلمها في جامعات بريطانيا، واسمحوا لي أن أقول إن تراث آبائكم وأجدادكم اليوم موجود في أمريكا وفي هولندا وفي بريطانيا، خط السيوطي وابن حجر وغيرهم، خطوط لها 7 قرون 8 قرون أخذوها وذهبوا بها إلى جامعاتهم، وقد رأينا ذلك بعيون رؤوسنا. أعظم مكتبة اليوم في الكونغرس، في الكونغرس والمتحف البريطاني وليدن ولندن وما إلى ذلك، خطوط السلف الصالح الذين رسموا وأصلوا وقعدوا وعملوا. ونحن لو سألتنا عن كتاب في فقه مذهبي ومذهبك لا نعرفه. أنا أقول أنا تابع للإمام مالك، سميني ثلاثة كتب من كتب الإمام مالك اليوم في هذا القرن لا نعلم. قبل 40-50 عام نعرف، لأن أباك وجدك كل واحد منهم عنده محفظة يتمذهب ويقرأ على مذهب الإمام. أما اليوم لا يا أخي، نحن نريد أن نأكل ونشرب ونلهو وسيارة وما إلى ذلك، وأما ما يتعلق بأمر الدين فهذا أمر ثانوي رمينا به وراء الظهور. حتى أصبحت، وأقولها بصراحة، بعض الجامعات المدنية أو الجامعات المدنية في بلادنا الإسلامية العربية لا تبالي بالدين ولا تعلم الدين في تلك الجامعات. دين إيه يا أبو دين؟ هكذا يقولون، الدين لا يتعلم إلا من المعاهد، إلا من اللي يؤخذ من المعاهد العلمية والشرعية، يعني حتى يخرج إمام ومطوع ويعقد نكاح ويقرأ على القبور، هذا هو الذي يتعلم في تلك المعاهد والجامعات. وأما مهندس جيولوجي طيار لا شان له في هذا. ما له شان؟ والله له شان، والله له شان وشان، وأي شان، ليتعلم من أمور الدنيا ما يتعلم، ولكن لابد أن يتعلم ما خلقه الله تعالى لأجله. الله تعالى خلقك لأمر، عليك أن تعلم هذا الأمر وأن تعمل لهذا الأمر الذي خلقك الله تعالى لأجله. يا أخي والله سلبوا عقولنا، شغلونا، امتلكوا قلوبنا، حتى إن أصغر شيء صالون فرنجي، حلاقة فرنجية، طعام فرنجي، لباس فرنجي، كل شيء فرنجي فرنجي. ليه؟ يقول طاروا وصلوا إلى السماء والفضاء وما إلى ذلك. هذا البلاء الذي حل بنا في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار. ولذا استنزهوا من البول، استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين بالمدينة، فوقف على القبرين وقال: الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذا عرف اثنين مختصمين هيا يأتي إلى الأول: أما سمعت ما قال فيك فلان؟ لا والله ما سمعت. قالوا: فلان ظالم، فلان غشاش، فلان خداع، فلان خبيث، فلان وفلان وفلان. أغضب، فإذا غضبت أنا أقول هو الغشاش الظالم الفاجر، أكل مال فلان وفعل كذا. التقط هذه الجملة وسجلها وذهب إلى الأول: والله قال فيك كذا وكذا وكذا وكذا، يمشي بين الناس بالنميمة. الآخر كان لا يستبري من بوله، لا يستنزي من بوله، لا يستبري، لا يستنزي من بوله، وهذا واقع وحاصل. ولذا يجب علينا أن نحتاط، اللهم إلا من أصيب بمرض بروستات وما إلى ذلك من الأمراض التي لا يقوى على أن يحبس البول، فهذا له حكم عند أهل العلم وعذره أهل العلم والله تعالى يعذره. وأما الآخر يا فندي شاب له من العمر 20 عام 18 عام في عنفوان شبابه، 40 عام يأتي ويتبول وهو واقف، ولا لا يستبري، لا يستنزي، لا يغسل ولا أي شيء، لأنه لا هم له في الصلاة، ما له هم في الصلاة. وهل الذي لا هم له في الصلاة إن ادعى الإسلام هو مسلم؟ والله ما هو مسلم. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، هكذا قال رسول الله. ولعظيم أمر الصلاة الله جل وعلا افترضها على نبيه لما عرج به إلى السماوات. جميع الشرائع الله افترضها على النبي في الأرض إلا أمر الصلاة فقط، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله بعث جبريل، أتى جبريل ذهب بالنبي إلى بيت المقدس، عرج به ما عرج به إلى السماوات العلى، افترض الله تعالى عليه وعلى الأمة 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى هي 5 وهن 50 لا يبدل القول لديه، هي 5 في العدد و50 في الأجر لا يبدل القول لديه. وكلها لو أردنا أن نحصي وقتها لا يزيد عن ساعة. هيا انظروا، سنصلي صلاة العشاء إن شاء الله، كم دقيقة من حين أن يكبر الإمام إلى أن يسلم؟ شرط لا تزيد على ربع ساعة أو 10 دقائق، اخبطها وانتهينا. وصلاة الصبح كذلك، لأنه لو كان الإمام يقرأ ب50 آية و60 آية، أنا أدع هذا المسجد وأذهب إلى مسجد الإمام يقرأ فيه في صلاة الصبح إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويا ليتني أفعل، يا ليتني أقوم وأذهب، ما أذهب أنا طول الليل يا أخي على أشرطة، أشرطة فيديو، ادخل ويخرج وادخل ويخرج، وأفسد المجتمع الصغير، مملكتي بيتي أفسدتها بيدي، لأنني أطلع الصغار والبنات والنساء على فجور فرنسا وبريطانيا وأوروبا وأمريكا، براء براء، أنا أهدم بيتي بيدي وأفسد حالي ومجتمعي. يا ليتني إذا أتيتني آتي بأشرطة فيديو لصلاة الناس في الكعبة، في مسجد رسول الله، في مساجد المسلمين، في الدخول في الإسلام، فيما إلى ذلك. يا ليتنا ناتي بقصص إسلامي عربي نعرضه، يا ليتنا نفعل خير نجذب قلوب الناس إلى الإسلام، لكن الأمر بالعكس، الأمر بالعكس. فلا ينام حتى تكون الساعة 4 أو 5، ولولا أن له عملا في النهار لما استيقظ، بدليل أننا أيام العطل لا نستيقظ إلا قبيل الظهر. هذا واقعنا المرير يا جماعة الإسلام. ونقول مسلمون، مسلمون باللسان، نحن سب على الإسلام، الإسلام والله أخذ بأيدي البشرية ورقى بهم إلى عليين، ولكن البلاء فينا نحن، كذب، سرقة، احتيال، ظلم، فجور، عمل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. حتى إن النصراني أو المجوسي إذا أراد أن يدخل في الإسلام، إذا رأى أوضاع بعض أوضاعنا وأعمالنا لا يريد أن يدخل في الإسلام. والبلاء مني ومن أمثالي وأضرابي، فالله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث آخر ذكره الإمام مسلم، وهو حديث البراء بن عازب، يقول أهديت لرسول الله حلة حرير، والحلة في لغة العرب الإزار والرداء إذا كان من نوع واحد، مثل البشكير، إذا كان من نوع واحد إزار ورداء في لغة العرب يقال له حلة. أكيدر دومة الجندل أتى بحلة وأهداها لسيد الخلق، وهذه الحلة من حرير، فجعل أصحابه يلمسونها، الصحابة يلمسون الجبة الحلة ويعجبون من لينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. أليست هذه شهادة لسعد بن معاذ بأنه من أهل الجنة؟ بلى، هذه شهادة من سيد الخلق بأن هذا الرجل العظيم من أهل الجنة. بما اكتسب ذلك؟ لأنه سيد الأوس؟ لا والله، لأنه مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وعمل للإسلام ما عمل. وقد ذكرت لك أنه يوم أن أسلم، وإسلام سعد بن معاذ غريب، لما تمكن الإسلام من قلبه وهو سيد قومه قال لقومه: رجالكم ونساؤكم كلامه علي حرام حتى تسلموا، إما أسلم أحد منكم لا أكلمه، رجلا كان أم امرأة. ولما كان عظيما فيهم دخلوا في الإسلام. بالله عليك أيها المسلم، لك جار مسلم، كافر، نصراني، مجوسي، مسلم فاسق، لا يصلي لا يصوم. بالله عليك، هل صدر مني أنا وأنت يوما ما أنني وعظته، أنني نصحته، أنني قلت للنصراني أو المجوسي أنا لا أقول له أدخل في الإسلام؟ لا، المؤسف أن النظام يمنع من هذا، القانون يمنع أن تقول للنصراني تعال ادخل في الإسلام. أنا لا أقول له تعال ادخل في الإسلام. لو قلت له إن ديننا دين الإسلام فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني اسمع إياك أعني واسمعي يا جارة، هل صدر هذا مني أنا وأنت؟ ما صدر. لما؟ لأني أنا منغمس في المعاصي والفسوق. وإذا كان رب البيت للدف ضاربا، إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أريد أن أقول لإنسان أنصح وآمره بمعروف أنهاء عن منكر، وأنا لا أعرف المنكر ولا أعرف المعروف، كيف يكون هذا؟ يا أخي ما نذهب إلى المساجد ونسمع، وإنما نذهب إلى المقاهي وإلى الكابريهات وإلى البلاج وإلى سينما وإلى كذا. يعني لو قلت لي الآن، لو قدمت لي مقدمة أغنية، موسيقى أغنية، إيش هذه الأغنية لمن؟ أقول لك هذه الأغنية لفلان وفلان. ولو أخطأ الإمام وهو يصلي لا أستطيع أن أرد عليه. ولو قيل لي اقرأ سورة من حزب المفصل لما عرفت ما هو حزب المفصل، ولا أستطيع أن أقرأ سورة صغيرة من كلام الله تبارك وتعالى. بلغ بنا الحد إلى هذا، فكيف أنصح غيري؟ فاتقوا الله يا عباد الله، إن العلم قد انتشر اليوم انتشارا فيما يظهر لم يمر قرن من القرون كالقرن هذا. إذاعات، تلفاز، أخبار، القرآن يقرأ حتى في لندن وحتى في موسكو، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حتى عند اليهود، قال محمد كذا وكذا وكذا وكذا، لأنهم علموا أننا لا نسمع كلام النبي محمد ولا نعمل بما قال النبي محمد. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.